أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمس كان الكلام عن أصول الفقه، وكما تذكروا قلنا أنه يوجد فرق عمق، وقلنا يوجد فرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه، حتى كنا كذلك والفروق. نعم. وشرحنا ذلك أمس، وقلنا يعني سوف نأخذ مثالا، وهو مثال الخياط الذي اشترى أقمشة متعددة مختلفة الألوان والخامات، هذا اللون أحمر، هذا أخضر، هذا أصفر، وهذا نوع من القطن، نوع من الكتان، نوع من الحرير، ثم بدأ بأدواته يفصل هذه الأقمشة، فلما انتهى منها أصبحت هذه الأقمشة عبارة عن مثلا قمصان مختلفة الألوان والأحجام والخامات، فلما وجد هكذا بدأ في أن يصنف القمصان التي لها لون واحد، القمصان التي لها خامات واحدة، وما إلى ذلك. ثم قلت لكم أن هذه الأقمشة هي مصادر التشريع، وأن هذه الأدوات مثل الماكينة والمخيط والخيط ومثال، هذه هي أصول الفقه، وأن القمصان التي فصلت مع اختلاف ألوانها وأحجامها هي الفقه وأحكامه، والقراتين أو المجموعة التي ذات لون واحد وخامة واحدة هي هذه القواعد الفقهية. وقلت ربما يجعل مجموعة في كرتونة فيها نفس اللون، قمصان نفس اللون ونفس الحجم، ولكن تختلف الايه الخامات، او فيها خامات واحدة ولكن تختلف الالوان، فهذه هي الفروق. بينت لكم هذا امس، واليوم نبدأ نتكلم عن القواعد الفقهية. الذي لم يحضر امس قلت ان الاقمشة هذه مصادر التشريع، قرآن، سنة، اجماع، مصالح مرسلة، قياس، وما الى ذلك. ويأتي الخياط يعني بالادوات القواعد الكلية، بها يأتي على هذه المصادر، هذه القواعد الكلية، هذه أدوات أصول الفقه. فإذا أتى بهذه القواعد الكلية أو أدلة إجمالية على المصادر التشريع، وخرجت منها كما قلنا القمصان، هذه القمصان هي الفقه، هي الأحكام الفقهية. وعندما تصنف القمصان كل مجموعة متشابهة وضعها في كرتونة، كذلك الأحكام كل ما أحكامه متشابهة، كل أحكامه متشابهة وضعها في قاعدة فقهية. المهم علمنا بهذا أن أصول الفقه هي السبب في الأحكام الفقهية، والأحكام الفقهية هي السبب في القواعد الفقهية. لولا أصول الفقه ما كانت الأحكام، ولولا الأحكام ما كان قواعد الفقهية. طب نقرأ معه. تعريف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف القاعدة الفقهية: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منه. قاعدة فقهية: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منه. يعني عندما نقول مثلا أي قاعدة فقهية أو أخذناها، الوسائل مثلا لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ما معنى هذه القاعدة؟ مثلا أنت أردت أن تتوضأ، أردت أن تتوضأ، الوضوء هذا واجب، الوضوء هو واجب، شراء الماء هذا يجوز لك تشتري الماء، ويجوز لك الآن أنت وأنت في الشارع، يجوز لك أن تشتري الماء، قبول الماء يجوز، ويجوز لك أن تشتري، تقول له الجرش، أنا صائم اليوم لن أشتري، طبعا عندما أفطر أشتري، لا لا أريد، أنا سوف أشرب عندما أذهب إلى المسجد، هذا شيء كما تريد. مع ذلك لو أنك تريد أن تتوضا ودخل الفرد وما عندك ماء مثلا، فهنا شراء الماء الذي قلنا عنه أنه زائد أصبح الآن واجبا. لما؟ لأنه أخذ حكم المقصد. الوسائل لا أحكم المقام، الوسيلة هنا لأن المقصد الوجود هو أوجبه الله واجب، أصبحت الوسيلة أصبحت وسيلة واجب. هذه قاعدة تقول الوسائل لا أحكم المقاصد. كل شيء هنا يقول الأمر الكلي الوسائل لها أحكام المقاصد الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها. تحت هذه الوسائل لا أحكام المقاصد هتجد جزيئات كثيرة كلها نفس الحكم. أردت أن أشتري أتوضأ أشتري ماء، أردت أن مثلا أصلي مثلا، ف مثلا على سبيل المثال أصلي في مسجد معين مثلا الجمعة وهركب شيء إلى ركوب هذا الشيء إلى هذا المسجد أصبح يعني على نفس حكم الصلاة. الحج يبقى إذا ركوب الدابة أو ركوب الوسيلة في الحج أصبح كذا، وما إلى ذلك من هذه الأشياء أصبحت لما ورد الفقهاء هكذا أن كثيرا من الأحكام بتأخذ نفس المعنى وضعها كقاعدة كلية، بحيث أنك لا نبدأ مثلا ونقول نأخذ 50 حكم يكتبه في الكتاب والخمسين حكم نفسه واحد، بدل أن نكتب 50 حكم هذا نكتب قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فيأتي المفتي، يأتي المفتي يقول له مثلا هل مثلا شراء الماء لابد أن أشتري ماء مثلا، يقول نعم، لأن الوسائل لا أحكم هيوصي المفتي بالقاعدة الكلية، ثم هو نفسه لا يتكلف أن يحفظ كل حكم بكل شيء إسلامي، يعني لا يتكلف هذا لأن هو عنده قاعدة قاعدة كلية. يعني عندما نقول مثلا الذي يتأخر عن الدرس مثلا يحدث له كذا وكذا، هنا لا أتكلف أن أقول مثلا مثل إيهاب وبكر ومؤمن وأيمن تأخر عليه عن جلسة. لا أتكلف أن أقول إيهاب عليه كذا وكذا وكذا ثم أكرر وأيمن عليه كذا وكذا وكذا ثم أكرر. لا أتكلف هذا، أنا أتكلف أن أقول الذي يتأخر عليه كذا. فيأتي كمارا يقول إذا أنا لا أحتاج أن أعرف من هذا الذي تأخر، لأن عندي القاعدة إيه الكلية واحدة. وأنا يقول تعيش القاعدة الفقهية الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. أهمية القاعدة الفقهية ضبط الأمور المنتشرة المتعددة ونظمها في سلك واحد مما يمكن إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة ويدرك به مقاصد الشريعة. ضبط الأمور المنتشرة المتعددة، عندما نقول المشقة أو الشك لا يوجد اليقين، عندي أشياء كثيرة جدا. واحد بيصلي فبيصلي ظن أنه خرج يخرج منه أم لا، هذه واحد. واحد يتوضأ يقول هل أنا بعد أن توضأ غسلت يدي أم لا. واحد حج يقول بعد أن حج ده الحج يقول أنا ترى أشواف الأشواف. واحد تبع إنسان تبع زكاة بعد أن أخرج زكاة بعدها أسبوع عشر وأنا أخرج 500 أو 600. كل هذه كثيرة جدا. بيعان بيبيع واحد مع الآخر بعد أن انتهت الصفقة، هو أنا أعطيته 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا 6 كيلو، أشياء كثيرة. فهو هنا يقول إيه ضبط كل هذه الأشياء التي ذكرتها وغيرها كلها تحت قاعدة واحدة، الشك لا يوجد يقين. أنت صليت اليقين لا يزيد الشك والشك لا يزيد اليقين، وهنا يزيد كل هذه لنا كلها تحت قاعدة كل الشك لا يزيد اليقين. يعني أنت تيقنت وانتهيت من الإيه من الصلاة وصليتها، أنت متأكد فنعم، أنت توضأت مثلا توضأت نعم توضأت. طيب وأنت في الصلاة تظن أنها خرج منك ريح أم لا؟ تظن أين الشك؟ هل خرج مني ريح أم لا؟ وأين اليقين أني توضأت؟ فالشك لا يزيد إيه؟ اليقين إذا توضأت في الصلاة طيب صحيح، إذا توضأت كريم صحيح. هنا يقول ضبط الأمور المنتشرة المتعددة، دفعت زكاة أم لا، توضع أم لا، حدثت أم لا، ونظمها في سلك واحد. شوف العرض، العرض تعرف العرض، العرض الذي تجلس المرأة على صدرها عبارة عن مثل السبحة على السبحة، مثلها هكذا تجلس المرأة كزينة. هذه السبحة، هذه أو هذا العرض، هذا كان أول كل يعني حبة في مفردة، كل حبة في مفردة، ثم وضعت في سلك، وضع في فصارت عقدا أو صارت سلحة، هذا المقصود. ونظمها في سلك واحد، جعلنا هذه الأحكام الفقهية المتشابهة في سلك واحد، فأصبحت سلحة عقد قاعدة فقهية. فهمت؟ ها؟ مما يمكن إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة ويدرك به مقاصد الشريعة. لما أنا نظمت هذا العقد وهذه الحبات في سلك واحد أصبحت بينهم كلها إيه؟ روابط اللي هي السلك أصبحت تربط بين كل الحبات. يعني أصبحت السبحة التي الخيط الذي وضعت فيه الحبات أصبحت كل الحبات ترتبط بإيه؟ ببعضها. هذه ارتبطت ببعضها الأحكام، هذه ارتبطت ببعضها لأنها أصبحت تحت قاعدة إيه؟ واحدة. هذا المقصود. يبقى أهمية القواعد الفقهية هكذا. اثنين، تسهيل حفظ الفروع. ما أنا قلت لك القواعد الفقهية تحتها 500 حكم أو 100 حكم، أقل الفقهية تحتها كم حكم؟ 100 حكم مثل بعض. فبدل من أن أحفظ 100 حكم أحفظ فقط إيه؟ يبقى إيه تسهيل الحفظ؟ تسهيل إيه؟ الحفظ. وهنا ما أقول لك الشك لا يزيل يقين، أنا وأنا أقول لك هذا أنا لا أستطيع أن أحصر الأحكام التي تحت القاعدة، أنا يكفيني أن أعرف إيه؟ أعرف. ثم أنظر إلى الحكم، هل هذا الحكم، هل هذا الحكم حكم فكري، هل هذا الحكم يسير تحت هذه القاعدة؟ لو صار تحت هذه القاعدة يأخذ نفس حكم الإيه؟ القاعدة. طيب ثلاثة، إعانة العالم على معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها العلماء المتقدمون. نعم، يعني هنا عندما أقول مثلا الشك لا يزيل اليقين، أتى الفقهاء القدامى بهذه القاعدة، ثم مرت السنون ومرت العصور، فأتى مثلا البيع في النت، بيع عقود تعقد في الإنترنت، هل قديما أيام الشافعي كان فيه إنترنت؟ ما كان فيه، ما كان فيه كهرباء فلما كنت أبيع في الإنترنت ووقع العقد وفعلت شيئا مثلا من الخطوات التي بها ينتهي العقد مع الآخر، هذه الخطوات في الكمبيوتر وغير ذلك، فبعد أن انتهيت كنت هو أنا دست أو ضغطت على الزر هذا لم أضغط، ضغطت أن تضغط، ما أنت الآن بان لك أن العقد انتهى، فتكون الشك لا يزيل اليقين، مع أني أنا أتكلم مسألة ما كانت موجودة قديما، لكن كما يقول هنا إعانة العالم على معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها العلماء القديمون، أنا عندما وجدت أنه شك وأن عندي يقين فقلت أنها توضع تحت هذا القاعدة، الشك لا يزيل اليقين، ما الفرق؟ إذا العقد صحيح مثل الشك، فهمتم هذا؟ ها؟ فهمتم هذا؟ طيب، لولا هذه القواعد لبكت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة، لولا السلك الذي لضمت أنت فيه العقد أو الذبحة لصار كل حبة من إيه؟ مفرقة. عندما أقول مثلا الوثائق لها أحكام المقاصد، خليك معنا، عندما أقول الوثائق لها أحكام المقاصد، هذه الأحكام أو هذه الوثائق كثيرة، وهذه الأحكام كثيرة، فالآن عندي مثلا على سبيل المثال نريد أن نسمع النساء، نريد أن نسمع لي النساء، هذه دار هذا الدرس، فاتخذنا هذا الميكروفون وسيلة، لو نحن نتكلم عن درس علمي في فنون الأعيان يبقى هذه الوسيلة إيه؟ معينة واجبة، نتكلم عن فنون الكفايات يبقى هذه الوسيلة إيه؟ نفس الحكم، لو نتكلم عن شيء سنة يبقى هذه الوسيلة إيه؟ سنة، خلاص؟ فهمتم القاعدة؟ طيب، عندما نقول ضبط الأمور الفوائد مرة أخرى، ضبط الأمور المعجزة، ضبط الأمور المنتشرة المتعددة والأمور في سلك واحد، معناها ان الجزئيات والاحكام التي نستفيد منها بهذه القاعده الوسائل احكام المقاصد مقسومه ومعناها في سلكين واحد، عندما نقول تكليف شذ الفروع بدل من ان اقول الميكروفون كذا الماء الوضوء الطهاره انا لا اخذ ايه القاعده، عندما نقول عند العالم على معرفه الاحكام هو انا الان اريد ان اعرف حكم الميكروفون هذا، وقديما ما كان الايه ميكروفون، فانا عندما علمت ان هذه الميكروفون وسيله لسماع النساء قلت اذا اضعوها تحت ايه القاعده ان تكون الوسائل لها احكام ايه المقام، لما وضعتها عرفت الحكم، انا الذي عندي ان هذه وسيله لايه لسماع النساء، فوضعتها تحت الحكم، تحت قاعدة. القاعدة نصفها الوسائل، هي الوسائل. لا أحكام المقاصد هذا هو الحكم. فأقول إذن هذا مثلا واجب. هذا فعل إيه؟ واجب. فهمت الأخوان؟ ها؟ فهمت ما أقوله؟ طيب. مين ما فهمش طيب. استمرار القواعد الفقهية. استمرار القواعد الفقهية بنص شرعي مثل الحديث، يعني من أين أتى الفقهاء بالقواعد الفقهية؟ من أين أتى الفقهاء بالقواعد الفقهية؟ أتى من أين؟ أين كان؟ بنص شرعي مثل الحديث الشريف الخراج بالضمان. يعني احيانا الحديث نفسه اللي مثلا يكون حديث نص يكون هذا في حد ذاته ايه قاعده فقهيه. الخراج بالضمان يعني نكسب الذي يكسبه الانسان مقابل انه ضمن خساره لو حدثت. بمعنى تاجر اشترى سلعه، خلاص اشترى مثلا مجموعة كبيرة من الكنوز ووضعها في مخزن ثم باعها فكسر المبلغ الكبير. نقول هذا الربح حلال. لما؟ لأنه كان ممكن هذه الكنوز اللي اشتراها تحرق تسرق عندما استوردها من الماء الآخر، كان ممكن تغرق في الايه؟ في البحر وغيره. إذا كل هذه الأشياء لو حدثت من الذي يضمنها؟ التاجر. فطالما أنه يضمن هذه السلع لو فسدت إذا يربح هذه القيمة لو إيه؟ لو ربحت. إذا لو أن إنسانا لم يضمن شيئا ليس له حق أن إيه؟ يربح فيه. يعني قال مثلا انا الشيخ اسامه، الشيخ اسامه مثلا عنده بقره، عنده ايه؟ بقره. ثم قلت له يا شيخ انا سوف اشتري هذه ايه؟ البقره. طيب فضل. ثم غير البقره عنده انا اتصلت معاه في التليفون اللي اشتري وانا اتى لكي ايه؟ اشتري البقره. وما اشتريت ثم عقدت معه عقدا ولكن اكتبت معه. فانا كنت مثلا في اسكندريه واتيت في اليوم الثالث وذهبت اليه فوجدت ان البقره ماتت. من الذي يتكلم هذا الموت من البقره؟ صاحبها هو. يبقى لا يستطيع ان يقول انت اعطينا حق ليه؟ البقره. فوجدت ان البقره ماتت ولدت. من الذي يستفيد بايه؟ هو. لا لا استطعنا كل له ان ايه هذه لي هو ساعتها وقتها يقول ايه هذه بقره وكل هذه لي ليا انا فالشاري بقره مش لي اقول لك. ولكن هذه كانت داخل لا يقول الخراج بايه بالضمان وهكذا. يبقى بهذه القاعده الخراج بايه بالضمان. من اين استمدت هذه القاعده؟ من حديث الشيخ. طيب قواعد خرجها العلماء من استقراء الاحكام الجزئيه مثل قاعده الرضا بالشيء رضا بما يتولد منهم. يعني هنا قواعد طبعا بقيه القواعد يستغلها الايه؟ الفقهاء. يعني الفقهاء ينظرون الى احكام فقهيه يجدون ان احكام فقهيه كثيره متشابهه. هذه الاحكام متشابهه مع هذا الحكم مع هذا مع هذا خلاص يضعون كل هذه الاحكام متشابهه تحت ايه؟ قاعده ويسمونها. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، طبعا هذا احنا نتكلم فيه كثير امس واليوم. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يعني الفرق بين أصول الفقه وإيه؟ والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية كليا تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية. أصول الفقه عندما نقول أن الأمر يقل الوجوب هذا ينطبق على كل أمر في الشرع بلا استثناء. عندما يكون اصولي الامر يصل الوجوب الفقيه ياخذ عليه القاعده ويطبقها على كل الاوامر الموجوده في القران والسنه بل والقياس طالما قاس هذه على هذه كان هذه امر طلب الوجوب هذه ايضا سنه تكون واجبه يبقى اذا كل القاعده الاصوليه اصول الفقه ينطبق تحتها ايه كل شيء كل هذه القاعده الاجماليه تطبق على اي مساله اما في القاعده الفقهيه فسوف ترى يقول لك قاعده فقهيه ثم يذكر القاعده ثم يذكر فروع القاعده ثم يقول ويستثنى من هذه القاعده كذا وكذا وكذا يعني الفقهاء يجدون ان 100 حكم متفق عليه بين الاحكام فدعون ما الحكم فين يدعون ما الحكم فين في قاعده فقهيه قاعده فقهيه ثم يجدون ان ضمن 100 حكم حكم او حكمان او ثلاثه يختلف ما سرى عليه على نفس القاعده فبدأ من أن يعني يتركون هذه القاعدة يقولون هذه قاعدة فقهية تقول كذا وكذا ولكن يستثنى منها الحكم الفلاني والحكم الفلاني سوف نأخذ هذا فهمتوا الفرق؟ يبقى إذا أصول الفقه قواعد أصول الفقه كلية في كل جزئيتها أما القواعد الفقهية فقد يتخلف عنها يعني مثلا مسألة أو اثنين أو أكثر نعم القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المشابهة التي ترجع إلى عدة واحدة تجمعها يعني هو يريد أن يقول أن الأصول الفقه بها نستنبط الإيه؟ بالأحكام بأصول الفقه نستنبط الإيه؟ أحكام كما قلنا أدوات الخياط بها نفصل الإيه؟ القرصان فاصول الفقه بها بهذه القواعد نستخرج الايه احكام اما القواعد الفقهيه الاحكام مستخرجه ولكنها نجمع الاحكام الايه المتشابهه القواعد الاصوليه وجدت قبل الفروع والقواعد الفقهيه وجدت بعد الفروع القواعد الاصوليه وجدت قبل الفروع يعني انت قبل أن نعرف هذه الأحكام يعني القواعد الأصولية قبل أن نعرف أحكام الفقه بمعنى أنا قبل أن أقول أن الصلاة واجبة كنت أعلم أن الأمر يكون إيه بسبب هذه القاعدة الأمر يكون الوجوب بسبب القاعدة التي تقول الأمر يكون الوجوب عرفت أن الصلاة إيه واجبة فهذه القاعدة الأصولية هذا فرع يبقى إذا القاعدة الأصولية قبل الإيه؟ قبل الفروع، قبل الإيه؟ قبل الفروع. أما القواعد الفقهية بعد أن ولدت الفروع ولدت الأحكام بدأت توجد القواعد الإيه؟ الفقهية. مفهوم يا إخوانا؟ في حد عنده سؤال؟ ها؟ طيب. الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، في شيء اسمه الضوابط الفقهية. ما هي الضوابط الفقهية؟ يقول القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها مسائل كثيرة، مسائل كثيرة أما الضابط مختص بباب واحد من الفقه تعلل به مسائل وقد يكون لفرع واحد. يعني الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، القاعدة الفقهية يعني أنا أقول لك تعريف بسيط ثم نبدأ نقرأ. القواعد الفقهية والضوابط الفقهية والفروق كلها يعني شيء متشابه من ناحية أنها تعرف بعد وجود الفروع وبعد وجود الأحكام، بعد أن أتينا بالأحكام الفقهية والمسائل الفقهية في شيء اسمه قواعد فقهية، في شيء اسمه ضوابط فقهية، في شيء اسمه فروق فقهية، لكن كلها بعد إيه؟ بعد الأحكام. مرة أخرى ركز معي، ركز معي، أقول أن بعد إنشاء الأحكام الفقهية التي تسمى الفروع احكام فقهيه كثيره. بعدها ولا شيء يسمى بالقاعده الفقهيه، وشيء يسمى بالدراسه الفقهيه، بوابه فقهيه، وشيء يسمى بالفروق. شيء يسمى بالايه؟ بالفروق. القواعد الفقهيه مجموعه كبيره من الاحكام تحت قاعده ايه؟ واحده. القواعد الفقهيه مجموعه كبيره من الاحكام تحت قاعده ايه؟ واحده. هذه المجموعه الكبيره من الاحكام تحت قاعده واحده يسميها قاعده فقهيه. الدراسه الفقهيه مجموعه بسيطه في فصل واحد في مساله معينه. يعني الضابط الفقهي تحته جزئيات قليله جدا. القاعده الفقهيه تحتاج لجزئيات كثيره جدا. يعني هناك مسألة مثلا في الطلاق، حتى 10 مسائل في الطلاق يجمعها ضابط ايه؟ واحد. اما القواعد الفقهيه تصبح من الطلاق وتصبح من النكاح وتاتي من الطهاره وتاتي في الصلاه وتاتي هنا وهنا وهنا. هذه متشتته الايات انواع من القواعد الفقهيه. الضابط ضابط في مساله في فصل من فصول ايه؟ الفقه. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ اما الفروق الفقهيه بينها واضح من الكلام فروق، يعني في اختلاف. هي مسائل مجموعه من الاحكام لو نظرت لها من وجه تفهم لها يعني متفق عليها، ونظرت لها من وجه اخر تجدها ايه؟ مختلفه. لما نقول مثلا اما قلنا امس اعطينا مثال امس على اي مثال اعطيناه امس، فاذا ذكر المثال احنا اخذناه امس في الفروق الفقهيه. نعم. تفضل تفضل. قول يا حاج. لا انا اتكلم عن لا انا اتكلم عن مثال في الضوابط في الفروق الفقهيه فقط. يعني اخذنا مساله فقهيه في الفروق. نعم. تكلمنا عن الدم. عن الدم. عن ايه؟ عن الدم الذي ينزل من فرج ايه؟ مرأة. مع انه حكمه كله نجس. كله حكمه ايه؟ نجس. وكله ايه؟ دم. وكله حكمه ايه؟ نجس. لكن احكام بتختلف على حسب وقت نزول الايه؟ الدم. هل اسمها فروق فقهيه؟ لا نستطيع ان نقول ان كل الدم الذي ينزل من فرج المراه كله نجس وحكمه كذا. تجلس المراه عن الصلاه. لا نستطيع ان نقول هذا. مع انه دم ومع انه نزل، ولكن لما نزل في وقت الحيض والنفاس قائم عن الصلاه، ولما نزل بعد وقت الحيض والنفاس ها؟ أصبحت في حالة ممكن أن تصلي. لما نزل الدم في النفاس يعني بعد ولادة المولود أو بعد نفخ الروح فيه أو تصويره أصبح نفاسا تقع عن الصلاة. ولما نزل في السقف قبل نعم تصوير هذا المولود يعني يعني يعني أنت عندك كما قلت لكم أمس أنتوا عارفين السقف هذا الجنين الذي ينزل قبل موعد ولده قد يكون مخلق وقد لا يكون ايه؟ مخلقا. قد يكون في خفيه الروح وقد لا يكون في خفيه ايه؟ الروح. التخليق بياتي قبل نفخ الروح. التخليق ايه؟ قبل نفخ ايه؟ الروح. التخليق قبل نفخ الروح. فلما يكون الجنين الذي نزل مخلقا بنحكم عن الدم هذا ان هو دم النفاس. اما يكون الدم الجنين غير مخلق عباره عن قطعه لحم او قطعه دم بنحكم عليه انه ايه؟ بنحكم عليه انه ايه؟ ليس ايه؟ نفاس صلب. هل يسميها فروق؟ بل اقول لكم الجنين نفسه السقط نفسه له احكام. يعني هذا السقط ايضا من الفروق. سقط نزل من المراه. يظن الظان ان حكمه كله ايه؟ واحد. ده احنا نقول لو السقط هذا قبل التخليق حكمه أنه لا شيء ويلقى في الكمامة، والدم الذي ينزل من المرأة دم استحاضة وتصلي. لو نزل الصخر بعد التخليق نقول أن الدم دم نزال، والسقف لا يجب علينا أن نصلي عليه ولا أن ندفنه. لو نزل السقف بعد نفخ الروح نقول أن الدم دم نفاس، ويجب علينا أن نكفن هذا السقف ونصلي عليه وندفنه، مع أنه كله سقف. ولكن لما اختلف الوقت اختلف، فالفروق هكذا. يأتي الفقير يقول لكي يحفظ الطالب ولكي يحفظ الفقير أضع له شنوك فروق. فأنا هنا عندما تكلمت معك أنا لم أحفظ هذه الأمثلة، أنا أحفظ الفروق. فقلت لك عندما يكون وعندما يكون وعندما يكون، بعيدة للتوافق هي قاعدة كلية تحتها فروع من الصلاة ومن الصيام ومن البيوع ومن الحج ومن الجهاد ومن النكاح. أما الضم الفقير قاعدة صغيرة تجمع تحتها مسائل بسيطة في باب واحد أو فصل واحد وفي مذهب واحد. أما الفروق الفقهية يجتمع تحتها أحكام مختلفة ولكنها توجد بينها فرق. فهم يا أخوان؟ طيب مثال، نعم قلنا هنا القاعدة في الغالب يتفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها أو أكثرها، أما الضابط فغالبا ما يختص بمذهب معين. كما قلت لك أن القاعدة الفقهية كبيرة أمرها كبيرة وتحتها مسائل كثيرة، فالمذاهب بتتفق عليها لأنها أمر يعني أمر كما بنقول واقع وواضح. أما الضابط الفقهي فعلى حسب أصول كل مذهب يختلف نظرته في مسائل معينه، فيختلف الضابط. ممكن تجد الضابط الفقهي في الفقه الاحناف مختلف عن ضابط الفقه في فقه الشافعي. مثال الضابط الفقهي العيوب الموجهه للفسخ في النكاح اذا علمت المراه بها عملت بها المراه قبل النكاح فلا خيار لها الا العنه على الاصح. ما معنى هذا؟ نظر الفقهاء فوجدوا ان في مساله معينه هي هل لو المراه تزوجت الرجل وكانت الرجل عيوب في الرجل، هل من حق المراه ان تطلق ان تذهب الى القاضي تصلي وتقول له انا اطلب طلاق ام لا؟ فوجدوا انها طالما علمت هذه العيوب قبل النكاح فلا يحق لها ان تطلب الطلاق. انت الان عرفتي هذا عنده عيوب معينه ثم عقدتي على هذا، تريدين بعد ذلك ان تشتغل العقد لما انت كنت عارفه فوجد الفقهاء ان هذه مضطربه. خذ بالك نحن نتكلم في مساله ويجب تبنيها ضابط مثلا قاعده، يعني نتكلم فقط في مساله، لكن وجدوا الا العذر. اما نقول رجل عنين او امراه عنينه، رجل عنين هو الذي لا يذهب في سن النساء، لا يرغب في سن النساء في الجماع مثلا. فهمت هذا؟ هذا يسمى رجل عنين او امراه عنينه لا ترغب في الرجال. فوجد الفقهاء وجدوا ان كل هذه العيوب اذا علمتها المراه قبل العقد لا استفاد لكلامها مع الطالب على العقد الا هذه هذه المساله فقط هي التي ممكن الى القاضي يحكم لها بالطلاق وان كانت قد علمت انه قبل العقد عنينا. نحن لسنا في لا نشرح فقه، ولكن اريد ان اقول لك انظر هنا الضابط هذا ماذا كيف استفاد منه. عندما كل عيب تاتي مثلا المراه انا ما اتزوجت زوجي في كذا البخيل مثلا، يعني لا ينفق علي مثلا من هذه الامور، او انه مثلا فيه شيء معين أنت كنت تعلمين هذا قبل؟ نعم. الآن نبدأ نتكلم عن القواعد الفقهية والفقه الفقهي. وكما قلنا القاعدة مثل الضابط، غير أن القاعدة إيه كبيرة والضابط إيه قليل. فإذا لما نتكلم عن القواعد الفقهية والضابط نبدأ نتكلم عن القواعد الفقهية نفس شيئا، وهو كيف أننا نستطيع أن نجمع شتات مسائل كثيرة من الفقه تحت إيه قاعدة إيه واحدة. وهذه القواعد الذي يحضر دروس الفقه لأي شيخ يشرح فقها تجده دائما يستعمل القواعد دي. أقول يا هو ما تمثال الشرع يقول هذه كذا هذه كذا قواعد يستدل بها، يجيب هذه القواعد على إيه على الفقه.